بنفسك من نفسك. ومع هذا أيضا تلجأ من الله إلى الله، سبحان الله، صح؟ من يحميك من الله؟ الله. ولهذا جاء في الحديث أعوذ بك منك، أعوذ بك من نفسي، من شر نفسك.